لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. ذكر بسنده حديث زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال ابن حجر رحمه الله في رواية الثوري: وتسألون الله الذي لكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. وهذا ظاهره العموم في المخاطبين. ونقل ابن التين عن الداودي أنه خاص بالأنصار، وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي ذكره في الترجمة معلقا: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وذكره موصولا في كتاب المغازي. والحقيقة أن ذكر بعض أفراد العام لا يخص، فقد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم المجموع وخاطب الأنصار. قال: ولا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون بعض. فالمستأثر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه. هذا دليل على أن الأثرة مذمومة، أن يؤثر الإنسان نفسه بالمال والسلطة والجاه ومن يخصونه، ولا يعطي الناس حقوقهم من ذلك. قال: ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه، خطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرا. مسألة أي الأمور الذي لا حظ للأنصار فيه؟ هو الخلافة. وأما الوزارة فإنها من ضمن ما يتطلع إليه، وقد قال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء. فقد تم استبعاد الأنصار منذ أزمنة طويلة حتى عن المشورة، وليس الوزارة بل مجرد المشورة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه مهاجرين وأنصار، ومع ذلك فمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الخلافة الراشدة قل مشاورة الأنصار أو انعدمت، وقل توليتهم وزارات أو ولايات. يقول: لما كان الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه، خطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرا، وخطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر. كما ذكرنا أن الأثرة هنا مذمومة والأمور المنكرة مذمومة، فليس لأجل ما ذكر من أن الأمر يختص بقريش، فقد كان الأنصار يرضون بما دون الخلافة. وأما ما يأمرهم بالصبر فهو زيادة من الأثرة كما ذكرنا. قال: فقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال: يا رسول الله، إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعون الحق الذي لنا. هذا الأمر يكون الذي عليهم يأخذون الحق الذي علينا هو الطاعة ودفع الزكاة لهم، ومن أخذ أرضا خراجية أدى الخراج، وما أمروا به من السمع والطاعة في المعروف، لكنهم يمنعون الحق الذي لنا من الأموال وكذا من إقامة الحقوق فيهم وإقامة الحدود وعدم الظلم. فإن حق الرعية ألا تظلم وأن يقام فيهم بالعدل في فض الخصومات التي بينهم بشرع الله وإقامة الحدود والحقوق وردها إلى أصحابها وعدم الاستئثار بالأموال العامة. قال: أنقاتلهم؟ إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعون الحق الذي لنا، أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا: سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، هي غالبا فتعرفون وتنكرون، أو فيعرفون يعرف الناس وينكرون من أفعالهم، أو يأتون، أو معنى يعرفون يأتون بالمعروف وينكرون يأتون بالمنكر. فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ومن حديث عوف بن مالك رفعه في حديث في هذا المعنى: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وفي رواية: أفلا ننابذهم بالسيف؟ وزاد: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم. يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف؟ أو فيفتنون تتصلون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر. إن أعطوا الذي لهم، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه. هذه الروايات كلها وغيرها كثير في النهي عن مقاتلة الحكام والأمراء. ما صلوا، ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. مجموع هذه الأحاديث تدل على ترك مقاتلة الأمراء ولو وقع منهم ظلم، وذلك لأن مقاتلتهم تؤدي إلى فساد أعظم في الأغلب. وهذه العلة التي غفل عنها كثير من الغلاة المعاصرين الذين يعطون كل الحكام في جميع البلاد حقوق الخلفاء الراشدين، ويرون أن كل من خرج على أحد ولو أتى ما أتى كان خارجيا، ويلزمهم أن الحسين كان خارجيا، ويلزمهم أن أهل المدينة كلهم خوارج يستحقون القتل حين خرجوا على يزيد، ولقد أنكر العلماء على يزيد قتل أهل المدينة واستباحتها رغم أنهم لو على زعمكم كل من خرج يكون خارجيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتموهم فاقتلوهم، فكيف وأهل المدينة ذموا أن أهل العلم ذموا يزيد عبر الزمان على ما فعل في أهل المدينة، بل وكان ذلك سبب هلاكه عن قريب وسبب هلاك مسلم بن عقبة الذي هو مسرف بسبب ما فعل في أهل المدينة، وذلك رغم أن أهل المدينة خلعوه ونزعوا طاعته ويعني بايعوا بعضهم، ولا شك أن هذا كان خللا وأن هذا كان ضرره أكثر من نفعه. ومن تأمل كلام الصحابة رضي الله عنهم في من عزم على الخروج لوجدهم إنما يبنون الأمر على المفاسد الحاصلة من وراء ذلك. فعبد الله بن عمر لما علم بخروج الحسين وحاول إثناءه عن الخروج فأبى الحسين لما يرى من بيعة أهل العراق له، فقال له أستودعك الله من قتيل. فتأمل هذا القول أنه يعلم أنه سيقتل ولم يقل له أنت الخارجي الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلك مثلا، وإنما هو يعلم أن الأمر مبناه على هل يحصل الخير من وراء ذلك. وكذا نقل ابن كثير وغيره في البداية والنهاية، نقل ابن كثير في البداية والنهاية وغيره أن عبد الله بن عباس حاول إثناء الحسين ثم قال له فإن كنت لابد فاعلا فاخرج إلى اليمن فإنهم شيعتك وشيعة أبيك. إذن يأمره بما يحقق له ورضه، لأن هذا أهل اليمن يمنعونه وأما أهل العراق فلن يمنعوه، يبقى بينصحه بحاجة هي مع أنه بيختار أنه ما يخرجش، ومع ذلك فلو كنت تريد الخروج فاخرج إلى مكان لا تقتل فيه. إذن المسألة مبنية عندهم على إيه؟ على قضية ما ترتب على الخروج، وليس مجرد أن الخروج في حد ذاته تعبد محض مهما كانت الأمور. حتى قال قائل قريبا قد صار تركوا الكتاب والسنة، يقول عنا عندما قلنا لا يخرج الناس في مظاهرات 11-11 لأن مفاسد ذلك أعظم، فقال قد صار دينهم المصلحة والمفسدة وليس الكتاب والسنة. وكأن المصلحة والمفسدة ليست من إيه؟ من الكتاب والسنة، شيء عجيب. الغرض أن عمان بن بشير رضي الله عنه عندما كلم عبد الله بن مطيع الذي بايعه المهاجرون في وقعة الحرة في خروج أهل المدينة وخلعهم بيعة يزيد، وكان على الأنصار رجل آخر من الأنصار، عبد الله بن عباس لما سمع قال أميران قتل القوم. والله الناس بتبني على إيه؟ بتبني على عواقب الفعل. ولذلك قال له النعمان بن بشير قال كم معك من الجنود؟ فقال نحو 2000 وأكثر، مش منضبط عدد، مش منضبط. فقال حولك 12,000 يحيطون بك من الفرسان والمقاتلين الأشداء ومن معك لا يجمعهم جامع ويوشك أن يفروا، وكأني بك والله وأنت تركض بغلتك إلى مكة تفر وتترك هؤلاء القوم المساكين يقتلون على أبواب بيوتهم ومساجدهم وطرقاتهم. وقد كان. فسبحان الله، انظروا إلى طريقة التفكير. أنا هذا الذي أريد أن أبينه. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الدين يقودكم بكتاب الله، يبقى في ضوابط معينة ما تقتصرش على واحد منها وتقول طالما أنه صلى فلا يمكن أن يخرج عليه ولا أن ينزع بيعته ولا خلافته. يبقى كان أهل السنة غلطانين لما نزعوا بيعة الخليفة العاضد لما نزعه صلاح الدين بأمر نور الدين محمود، ما كانش خليفة طبعا شرعي ولكن خليفة فاطمي، ولا هو فاطمي ولا حاجة، ولكن نزعوا بيعته وحبسوه في قصره. لماذا؟ وهو ولي الأمر في على زعمكم، لأن هؤلاء الباطنية زنادقة والعياذ بالله، وإن كانوا يصلون. أدي المساجد الفاطمية لغاية النهاردة موجودة مش موجودة؟ موجودة المساجد الفاطمية، مبنية بناء لغاية النهاردة بقاله أكثر من قرب 1000 سنة. سبحان الله. لكنهم كانوا قوم يهدمون الدين، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، بس هما بيظهروش الكفر المحض، بيظهروا الرفض فقط، بدعة ضلالة. ومع ذلك فأهل العلم رأوا أن قتالهم لو قدر عليه مشروع، كما قال النابلسي المحروق المسلوخ، أقصد أبو بكر النابلسي، عندما قال له يعني من يحقق معه: أنت قلت لو كان عندي 10 أسهم لرميت الصليبيين ب9 ورميت الصليبيين بسهم ورميت في نحوركم ب9، فقال: لا، بل أرمي بها كلها في نحوركم. فأمر بسلخه، فالعلماء أعدوه رجلا صالحا شهيدا مقتول مظلوما، ولا قالوا ده خارجي عشان الناس سيطرت على الحكم. لذلك نقول التتار لما سيطروا على بلاد المسلمين من وسط آسيا إلى بغداد، هل قال العلماء عنهم ولاة أمور؟ مع أن الصلاة كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي ولا يبحثون عن ذلك كثير من يعني أهل زماننا. والصيام أكثر فيهم من الإيه؟ من الصلاة. ولكن هل هذا الأمر هو الذي توزن به هذه الأمور؟ نقول ابن تيمية رحمه الله أفتى بقتال التتار لتركهم الحكم بشرع الله عز وجل وامتناعهم من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ومع ذلك فإنما أمر السلطان في مصر ويعني ما حولها وأجزاء من الشام بقتالهم، ولم يأمر المستضعفين الذين تحت سلطانهم. من كان منهم قادرا على الهجرة إلى أهل العدل بالنسبة لهم، يعني مش عدل مطلق، كفعل، وإلا فالناس لا يؤمرون بما لا يقدرون عليه. الغرض المقصود أن الميزان في ذلك هو ما فهمه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من أن هذا الحكم معلل، وأن علته حصول المفاسد الكثيرة من الفتن التي تقع بالخروج، وأن الأغلب الأعم أن يؤدي الخروج إلى الفشل وإلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات. وقد ظن كثير من الناقلين لمذاهب العلماء أن السلف مختلفون في المسألة، وبلا شك كان هناك اختلاف، لكنه عند التأمل هو اتفاق على في تحقيق المناط، اختلاف في تحقيق المناط مع اتفاق على تنقيحه. يعني هما عندهم ان القاعدة واحدة، الخروج يؤدي الى مصلحة للمسلمين ودفع مضرة عنهم وإزالة الظلم والعدوان، أم إلى زيادته. فهذا الأمر متفق عليه عندهم، لا يختلفون فيه إن شاء الله، أن إذا كان الخروج وعزل الحاكم سواء كان بقتال أو بدونه يترتب عليه ما هو أصلح للمسلمين وما هو أنفع لهم من إزالة الظلم وإزالة الفساد والقيام بالواجبات الشرعية، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ذلك. وإذا كان ما يؤول إليه الخروج أعظم مفسدة مما هم فيه، فلا يكلف المسلمون بهذا الخروج، بل لا يجوز لهم، لأنه يؤدي إلى مفاسد أعظم. ولكن الخلاف يكون في تحقيق المناط في الصور المختلفة. يظن أحدهم كما فعل الحسين رضي الله عنه أن خروجه يزيل هذه المفاسد، ورأى ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة أن خروج الحسين يؤدي إلى قتله وإلى قتل أهل بيته ويؤدي إلى فساد في الأمة، ولاموا من قتله على ذلك ولم يبيحوا له قتله، وإنما ذموهم كما قال ابن عمر لأهل العراق: قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألون عن دم البعوض. ولا أعلم أحدا من أهل السنة إلا وهو يقول أن الحسين قتل مظلوما، مع أنه خرج بلا شك، وكونه لم يبايع يزيد هو وعبد الله بن الزبير وغيره لا يلزم من ذلك عدم انعقاد بيعة يزيد، لأن بيعة يزيد بايعه أهل الحل والعقد، وأحد الناس لا يؤثر تركهم شيئا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر إلا متأخرا على المشهور، وهو في ذلك لم يؤثر في خلافة أبي بكر، وعلي من هو علي رضي الله عنه. إذن هذا الأمر كما ذكرنا كان مبنيا على مراعاة المصلحة والمفسدة. خرج أهل المدينة، وإنما لا يعني اعتبر العلماء أن هذا الخروج ضرر ومفسدة لعدم توازن القوى، لأنهم كانوا ألفان من المتطوعة يحيط بهم يعني 12,000 وأكثر من الجنود المنظمين يعني الذين يأخذون أرزاقهم بالقتال ومتمكنين من القتال، وباقي الممالك كلها في يد يزيد، فكيف تخرجون بهذه الطريقة؟ عليكم أميران لن يجتمع على قول واحد. فأدى ذلك إلى يعني ما يعني أن فعلهم كان خطأ منهم، لأنه كما ذكرنا لم يحسبوا القوى حسابا سليما، ولم ينظروا إلى العواقب والمآلات ولو كان عند يزيد من المنكرات، فأدى ذلك إلى قتلهم. وذم أهل السنة باتفاق من قتلهم، وذموا يزيد على ذلك. قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه: أتحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فقال: هل تلعنه؟ قال: هل سمعت أباك ألعن أحدا؟ إذن نقول أن أقوال السلف في هذا الباب من الصحابة والتابعين، إن الصحابة دول كان منهم الحسين ومنهم عبد الله بن عباس ومنهم عبد الله بن عمر وغيرهم، عبد الله بن الزبير، مع أن عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين، إن المسألة كما ذكرت ظاهرها اختلاف الأقوال وحقيقتها قول واحد، وهو أن الخروج الذي يترتب عليه المفاسد أعظم من المفاسد الحاصلة ينهى عنه، وعليه هذه الأحاديث. ولأن جميع أنواع الخروج التي أدركها الصحابة رضي الله عنهم ترتب عليها المفاسد، قد كان هذا خطابا لهم رضي الله عنهم، وهو لمن بعدهم طالما وجدت هذه الصفة. وأما إذا كان الخروج والعزل يترتب عليه مصلحة والمفسدة الحاصلة منه أقل من المفسدة الموجودة، فهذا يؤمر به لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب تقليل الفساد الذي لا يحبه الله، وقد قال عز وجل: والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. وهذا الأمر الذي ذكرناه من تعليل الصحابة هو مناط الحكم، أدي معنى أنهم متفقين على تنقيح المناط، مناط الحكم على المفسدة الحاصلة، وعلى هذا تحمل الأحاديث. يعني إيه سبب الحكم اللي الرسول قال عليه؟ المفاسد الحاصلة. وأما تحقق هذا الوصف في الوقائع المختلفة، فهذا الذي وقع منهم اختلاف، وظهر أن أكثرهم كان على الصواب في عدم الخروج. لماذا؟ لأن الخروج مفسدته أعظم. وضحت كده؟ تحقيق المناط يعني احنا بنقول واستحقاق الزكاة منوط بالفقر كأحد الثمانية وباقي الثمانية. وبعدين احنا متفقين في دي، هنختلف ان فلان ده فقير ولا مش فقير، وايه حدود الفقر، لكن احنا متفقين ان الفقر ايه سبب الاستحقاق ذلك. الراجل ده فقير ولا مش فقير، ده من باب اختلاف في تحقيق المناط، تحقق مناط الحكم في هذا الشخص. على فكرة ضابط الفقر ده ان امتى يبقى فقير، اختلاف في وصف الفقر، ان مثلا اللي عنده ما يغديه ويعشيه، ولا عنده 40 درهما، ولا اللي عنده النصاب، ده اختلاف في تنقيح المناط. ماشي كده؟ بعديها بقى نقول احمد ومحمود وعلي دول يملكون يعني فيهم وصف الفقر ولا يملكون ما يغنيهم، يبقى هو ده اللي احنا هنختلف فيه كتطبيق واقعي يعني في هذه المسألة. ولذلك هذه المسائل لابد ان ينظر فيها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ان الذين يعرف منهم وينكر في حديث حذيفة سيكون بعدهم دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها. فلذلك لا يجوز إجابتهم ولا تجوز طاعتهم، وبالأولى لا يجوز توليتهم، ولو أمكن عزلهم وإزالتهم لوجب ذلك. فهذا الأمر، الخوارج أحيانا سيطروا على بلاد وأقاموا ممالك، كان المسلمين غلطانين إذا سعوا إلى إزالة حكمهم، لا كانوا مصيبين عندما سعوا إلى إزالة حكمهم. وما يتقالش بقى أصل الدولة دي بتاعتهم محدش يقرب منها، هي دي مستقرة، زي ما البعض بيتكلم على أن كل البلاد حاليا كل واحدة وفيها نفس الأحكام. طب ما لا، لابد أن تنظر، هؤلاء قرامطة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء ملاحدة، هؤلاء باطنية، هؤلاء رافضة، كل دول حكمهم السمع والطاعة، وإن رأيت ما لابد أن تنظر إلى ما يكره، إلى الدرجة التي ينكر يعني درجة هذا المنكر، ولا تجعل المنكرات بمنزلة واحدة. ولذلك قلنا بالموازنة بين المنكرات القائمة وبين المنكرات التي يعني يدفع الناس إليها، وهذا الذي ذكره العز بن عبد السلام والجويني وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهم ويعني هؤلاء من التحقيق يعني بالمنزلة المعلومة، وأن مدار ذلك على مراعاة المصالح والمفاسد التي تقاس بميزان الشريعة. هذا ليس كلاما مخترعا، وإلا فيعني قد ذكرنا من الصحابة وقع في ذلك، ومن من التابعين، التابعين الذين خرجوا مع ابن الأشعث في فتنة ابن الأشعث جم غفير من الأفاضل، ولم يزالوا يؤخذ عنهم العلم والفضل، سعيد بن جبير حتى قتله الحجاج بعد 20 سنة لما وقع في دير الجماجم، لأنه كان من ضمن الذين خرجوا على الحجاج. وابن الأشعث بداية اجتماع الأمر مظالم الحجاج، وكان من قادته، ثم خرج عليه وأراد خلعه، وراسل وأرسل لعبد الملك بن مروان في خلع الحجاج، وعظم أمره جدا، ووجد معه من الفقهاء والقراء أكثر من 500 عالم وقارئ. قارئ عندهم زمان عبارة عن إيه؟ عالم، منهم الشعبي ومنهم سعيد بن جبير وغيرهم كثير ممن خرج مع ابن الأشعث. إلا أن ابن الأشعث لما رأى قوة جيشه طمع، لأن عبد الملك بن مروان عرض عليهم أن يعني يعزل الحجاج، فقالوا لابد من عزل عبد الملك. فهنا استعان عبد الملك بكل ما يقدر عليه، ويعني انتهى الأمر بالهزيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فر من فر، قتل من قتل، قتل ابن الأشعث بعد فراره بمدة، وقتل سيدنا جبير بعد 20 سنة بعد أن وقع في قبضة الحجاج. سبحان الله، يعني 20 سنة فرار من ظلم الحجاج وقع في يده. ثم وقعت القصة المشهورة، قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمي. حدش يتهم هؤلاء بأنهم منحرفون عن منهج أهل السنة، لكن كما ذكرنا الحقيقة إن منهج أهل السنة واحد، هم ما اختلفوش، لكن اختلفوا في توصيف الواقع هيحصل من وراء الموضوع ده. وهذا الذي علل به الصحابة نهيهم من خرج من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين وغفر للجميع. زي ما قلنا إن دول كلهم كانوا ممن إيه خير فيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. يبقى ناس عندهم معروف وعندهم إيه منكر. وبعدين زي ما قلنا القدرة شرط أساسي في جميع الأنواع، والقدرة دي من ليس القدرة الحسية فقط بقدر ما القدرة على تغيير الواقع إلى ما هو أفضل، وهذا على حسب غلبة الظن، وده مبني على قياس القوى وقياس أنواع المقاتلين وقياس اتفاقهم واختلافهم واجتماع الآخرين، لأن كل دي أسباب لحصول النصر أو الهزيمة. ولذلك أهل العدل إذا علموا أنهم مقتولون جاز لهم أن يتركوا أهل البغي، يغلبونهم ويعني يصطلحون معهم على يعني شيء، أو يعني يتركوا القتال في تلك الحال لأنهم مغلوبون ومقتولون من غير إحداث نكاية. حتى لو كان هناك إحداث نكاية فهم في أهل بغي، لكن يهزمون في النهاية. من الصور المعاصرة في عزل حاكم رغم أنه ثبتت له البيعة لوجود مفاسد في حكمه، اجتماع أهل الحل والعقد من أهل القوة وأهل العلم في عهد الملك سعود بن عبد العزيز على عزله وإقامة الملك فيصل مكانه، والذي تولى ذلك كان الشيخ محمد بن إبراهيم، وذلك يعني فساد أوضاع المملكة الاقتصادية في ذلك الوقت، يعني وأدى ذلك إلى صارت خزينة الدولة صفر، ما كانش لسه في بترول ساعتها أو ما كانش أغناهم يعني ربنا سبحانه وتعالى. فكان حصل اجتماع على عزل الملك سعود، بلا شك ان كان في احتمالات، بس مع قوة المجتمعين من اهل القوة العائلة المالكة وقوة اهل العلم المسموع كلامهم من الجميع وكل الناس تقف عند كلامهم، ارتضوا هذا الامر ووقع الامر بطريقة سلمية. طب الامر ده مش فيه خلاف لنقض البيعة؟ نقول: هذا الأمر البيعة مشروطة بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين واعتبار المصالح، وبالتأكيد كان بيصلي، ولكن العلماء دول كلهم اللي خلاهم يتفقوا على رغم أنه يصلي ويقيم الصلاة ويحكم بالشريعة، المفاسد التي وقعت والأضرار التي وقعت بالدولة نتيجة عدم حسن الإدارة، وغلب على ظنهم حصول السلامة وعدم حصول الضرر في ذلك. وفي أمثلة كثيرة عبر التاريخ، لكن يعني عايزة استقصاء بقى حد من أهل التاريخ يجيبها في مسائل الخروج. المسائل دي الخلاف فيها هو بين أهل السنة، هو القول اللي جرى عدم الخروج مطلقا والقول بيقول الخروج المنضبط المسار النجاس، هل هو خلاف بين أهل السنة؟ الحقيقة إن المسألة دي خلاف لفظي وليست خلافا حقيقيا، عشان نقول ده صحيح كتير جدا بينقلوا الخلاف، لكن لما تيجي تتأمل تلاقي اللي نقلوا الإجماع، النووي على سبيل المثال ينقل الإجماع على عدم الخروج، كويس كده، وهو نفسه لما بيجي يوجه كلام الجويني بيقول: قال الجويني: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال: هذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب. ليه غريب؟ ليه؟ لأن معظم أهل السنة يقول له ما يخرجش، ولكنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم، ما لم تخف مفسدة أعظم من الخروج من المفسدة الباقية. طبعا ابن حزم يعني استعمل حجة قوية في إثبات مذهبه في أن الخروج لأجل بشرة جلدها بظلم، ولأجل درهم أخذه بغير حق، ولأجل سفك دم واحد بغير حق. طبعا هذا الكلام مخالف لكلام أهل السنة، لكن ومخالف للأحاديث. وإن ضرب اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ بالك. طب إيه اللي ابن حزم بيقول؟ إيه بيقول؟ لو رأيتم أميرا وسلطانا جعل اليهود أصحاب أمره ومكن النصارى من الرقاب، ولم يترك مسلما إلا قتله، ولم يترك مسلمة إلا عرضها للفجور والزنا، وهذا ذأبه على الدوام وهو يصلي ويشهد الشهادتين، هل تقولون يخرج عليه ويمنع لإزالة هذا المنكر، أم يصبر على ذلك حتى يبيد المسلمين؟ إن قلتم يصبر عليه تركتم الدين بالكلية، وإلا فلو قلتم يجب الخروج عليه لمنعه من هذا الظلم والفساد، ففكر ده متصور من أهل الكفر والزندقة اللي بيسموا نفسهم مسلمين زي القرامطة، وزي يعني مش ده بعيد ما يحتملش نهائي، وزي حكام في زماننا زي بشار وحافظ الأسد وأمثالهم كانوا، يعني هذا هو عدد ضخم جدا، مش لازم الأغلب الأعم، بس لابد أن ينظر إلى القدرة على ذلك. هي دي النقطة. الغرض قال فإن قلتم وهو قولكم بل يخرج عليه، بيقول لا كلكم بتقولوا يخرج عليه، فأنقصناكم واحدا، يعني حيأت المسلمين إلا واحد، وحيسيب أو هيغتصب النساء إلا واحدة، وهياخد فلوس الناس إلا درهم، هتقولوا إيه؟ هنقولوا يخرج عليه برضه، هنفضل نناقصكم واحد واحد واحد كل مرة نزود كده لغاية ما هتقولوا لنا فين الحد اللي هنوصل لغاية ما يظلم أي ظلم. طبعا الجواب اللي عليه في الحقيقة هو كلام الأئمة الكبار اللي هم قالوا ينظر ما الناس إليه مدفوعون وما هم فيه في هذا الواقع، فإن كان الذي في واقعهم أسوأ من الذي هم مدفوعون إليه لو حدث القتال فلا شك أن إيه؟ أنهم يؤمرون بالإيه؟ بالخروج. وأما إذا كان هذا الواقع أحسن حالا من الخروج فلا شك أنهم يحتملون ويصبرون. هذه الحتة اللي عندها هنقول لابن حزم هنا هنغير، إن إحنا هنقول هنا هنقول لهم يخرجوا طيب، بس لغاية إمتى؟ لغاية ما يكون الضرر اللي بيعمله أقل من الضرر الإيه؟ المتوقع، وبالتالي هنصبر ساعتها، وما لا يؤمر الناس بأن هم يخرجوا بأي صورة كانت يحصل الضرر البالغ. على فكرة الحاجات دي هي سبب مواقفنا وسبب والآخرين اللي بيخالفوا في الكلام ده هم سبب مواقفهم عدم الفهم في ذلك، سواء كانوا بقى ممن يمنع الخروج مطلقا لأن هم كانوا متناقضين، يعني بيمنعوا الخروج على الحكام مثلا اللي عندهم فساد عريض جدا، وفي نفس الوقت لو جاء حد مخالف منتسب للعمل الإسلامي يقول إيه؟ يجوز الخروج، يعني زي المداخلة في ليبيا كده، عندهم لما بقى فيه كان أيام القذافي ممنوع نهائي، ولما جه المجلس الرئاسي اللي كان عملوه بعد الثورة قالوا لا احنا معتزلين ملناش دعوة ولا نشارك، وما قالوش الناس ما تخرجوا، وشالوا سلاح بعد كده ضد من يعني اعتبروا. لما جه واحد علماني تاني قالوا ايه؟ السمع والطاعة. فحاجة عجيبة، يعني الامر ده مش على الاهواء بهذه الطريقة. فهذا الامر بنقول عدم ضبط الامور، ان الناس اللي كانت بتقول زمان ليجب الخروج على الحاكم المبدل للشرع ولو بعصا، طب العصا دي هتعمل بها ايه وسط الدبابات؟ الاحداث اللي هي وقعت في التاريخ المعاصر كلها مبنية على الخلل في فهم هذه المسألة، ان المفسدة هتحصل ايه، انتوا هتعملوا ايه لما تخرجوا في اسيوط، قبليها بقى كانت سنة 77، قبليها كانت الفنية العسكرية مجموعة شباب يبلغوا 50 60 70 100 مع واحد قال لك هناخد الأسلحة اللي موجودة في السلاح ليك، أسلحة خفيفة كلها، وهناخد الأسلحة ونطلع على إيه؟ على مجلس الشعب اللي في اجتماع السادات وكل الحكومة معاه، ويقتلوهم ويأسروا اللي يأسروهم ويعلنوا الثورة الإسلامية. 100 واحد، تخيلوا أنتوا 100 واحد هيقفوا أمام دولة. التصور ده أنتوا كده متصورين تصور صحيح؟ اللي حصل في حلقة في حماه في سنة 80 بعد ذلك، التصور ده هي دي المشكلة. انت ما انتش عشان تأمر بقتال، رغم ان دول يستحقون لو قاتلهم اهل شوكة، يعني حافظ الاسد ده اباد حماه، يعني قتل 80% من سكانها وبيوتها اتدمرت، الناس تعمل ايه؟ انت دخلت في معركة غير متوازنة. اللي بنقول اللي قالوا النعمان بن بشير كان 1 لـ6، انت النهاردة 1 لـ1000 احيانا، واكتر من 1 لـ1000 بالنظر الى نوع الاسلحة. طبعا الموضوع اتكشف سريعا، الناس اللي في 81 قتلوا السادات. طب وبعدين؟ طب مخططهم ان في 5 هيروحوا يعلنوا الثورة الاسلامية من الإذاعة، مبنى الاذاعة والتلفزيون. فالخمسة دول، 1 راحت عليه نومة، و2 ركبوا مشروع اللي هو الميكروباص، بالك، فلقوا ان الشرطة والجيش محاولين المسار ما عرفوش يوصلوا، و2 وصلوا لقوا القوات كتيرة جدا، قال لك لا احنا هنعمل ايه؟ المهم هم طبقوا ساعتها بقى ايه هنعمل ايه؟ فروحهم. طب الناس اللي بتوع اسيوط ما سمعوش بيان الثورة الاسلامية، على فكرة الكلام ده مش بجيبه من ما بقلفوش، ده هم اللي حكوا لنا الحاجات ده ايه؟ في السجن هما اللي كان بيحكوا لنا مثل هذه الاشياء. الناس بعد كده راحت في اسيوط قالت هنموت، هيتمسك زي الفراخ، هيمسكونا زي الفراخ، لا نروح نعمل حاجه نموت في سبيل الله. ادي الفهم كده، زي بالظبط الولد اللي راح قالوا له فجر قاعده جويه في العراق، ده من جهه الغرب، عن يعني في بعض مدن الغرب عندنا الساحل الغربي، وبعدين راح لقى لابس الحزام الناسف، وما لقى الدنيا مش القاعدة محصنة تحصين جامد جدا، راح جاي مفجر نفسه في الاسفلت كده، وحد بيصوره وبعتوا لهم الصور. وياما في ناس بقى الشباب المجانين مثلا، لكن عاطفتهم الجاهلة ودون العلم عجبوا بالكلام ده وعايزين يروحوا كمان لداعش. خلل فظيع جدا. ادي النتيجة النهائية اللي وصلت لها داعش النهاردة. وبعض الناس اللي يقول لك انتم عيبكم ان انتم ما بتأيدوش الجيش، الجيش الخلافة في سينا، انت ايه جنون ولا عاطفة جاهلة؟ مع انه بينتسب للعلم ويناظر على الالحاد ونظرة تغري الناس يعني بالمتابعة، عارفينه طبعا. ماشي، المهم ان هو يقول لك انتوا غلطتكم ان انتوا ايه ما بتأيدوش الجيش الخلافة. جيش خلافة ايه يا ابني؟ انت ما انت غايب عن الوعي الى هذه الدرجة. دي مجموعة عصابات تقتل الناس الابرياء، والجنود ايضا بهذه الطريقة ابرياء، لانكم انتم تفسدون في الارض، هذا فساد في الارض. الاحداث اللي حصلت عبر التاريخ كلها كانت لعدم مراعاة المصالح والمفاسد. محدش هيقبل ان انت تقول له تسمع وتطيع زي الخلفاء الراشدين، محدش. هذا الكلام اولا غير صحيح، لان زي ما قلنا المره اللي فاتت الرسول عليه الصلاه والسلام قال تؤدون الحق الذي عليكم. الحق ده مين اللي حدده؟ الشرع. الامر يعني ايه؟ يسمع ويطيع في المعروف، تسمع وتطيع في المعروف، انما الطاعه في المعروف. حصر الطاعه في المعروف ليست في المباحات ولا في المستحبات والمكروهات، الطاعة في المعروف الذي عرف حسنه في الشرع، الذي هذا الذي يعني تلزم فيه الطاعة، وفي الواجبات مش في المستحبات، في فروض الكفاية وفروض الأعيان، وأما غير ذلك فلا تجب الطاعة. الخليفة الراشد العالم العادل، مش الأربعة بس يعني ولا الخمسة، لا، كل من كان عالما عادلا لن يأمر بشيء من المباحات أو ينهى عنه إلا لأنه يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهنا يجب على الناس طاعته في المباحات كما يجب عليهم طاعته في الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا كان عالما مجتهدا. ولذلك يأمرنا باحتمال مفسدة ما لدفع مفسدة أعظم أو تفويت مصلحة ما لجلب مصلحة أعظم، بس لابد أن يكون عالما ويعني عادلا، وإلا فلا تجب طاعته إلا فيما عرف في المعروف من طاعة الله عز وجل. حديث الثالث حديث ابن عباس، والرابع هو ذكره من وجهين في للتصريح بالسماع، لأن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس، وفي الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان أي من طاعة السلطان، واقع عند مسلم، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان. وفي الرواية الثانية من فارق الجماعة، وقوله شبرا كناية عن معصية السلطان ومحاربته أي بأدنى شيء. قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. مات ميتة جاهلية. وفي رواية لمسلم فميتته ميتة جاهلية. وعنده من حديث ابن عمر مرفوعا من خلع هذا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الخلاصة ما يعني اللي هو في الاستثناء هنا، فمات إلا مات ميتة جاهلية، حذفت ما أي تقديره ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا. المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس لهم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، هذا باتفاق العلماء للعلم من أهل السنة. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، وأن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد. ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري. قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر البواح فلا تجوز طاعته بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. قل قولي هذا واستغفر الله لكم وصلي وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.